طيب أستاذ يوسف، إحنا مش هنلحق طبعا نعد الكتب اللي عندك دي، لكن ممكن تقولين عندك حوالي كم كتاب؟ والله لما أنا زيك كده ما أعرفش يعني، بس أنا هي أحسن حاجة زي اللي قال لواحد عد النجوم، قال له نص مليون، قال له زي اللي عدها أنت وشوف أنها غلط. هقول لك 2000، وإذا كنت شاطرة تقولي لا يعني هم 2000. تعتمد يعني ما فيش وقت، البرنامج كله ساعة ومش وجدع اللي عدهم. طب أستاذ يوسف، ممكن نقول بشكل عام يعني كده في الأول، إيه اللون الغالب على الكتب الموجودة عندك في المكتبة؟ اللون الغالب طبعا الادب والشعر، الحاجات اللي انا بحب اقراها والحاجات اللي انا بقراها كمتعه، واللي انا يعني لسوء الحظ اتحرمت منها في الفتره الاخيره لان بلاقي الايام بتجرفني قدامها. يعني انا بقراش الا ما يجب قراءته، مش ما احب قراءته، وبعدين ما احب قراءته بقراه في الرحلات الطويله في الطياره. يعني بنتهز فرصة ركوب الطيارة بتاع 10 ساعات 17 ساعة وأقرأ الحاجة اللي أنا نفسي أقرأها. يعني أنا فاكر أولاد حارتنا بتاعت الأستاذ نجيب محفوظ، هي ما طلعتش في كتاب، طلعت مسلسل في الأهرام، وبعدين رحت اشتريت الأعداد وقطعت القصة وبقت عاملة زي الأطلس بتاع ده، جلدتها وخدتها قريتها في طيارة مرة من أولها لآخرها. وبعدين كل حاجة بحب أقراها بعمل فيها كده، بس أنا قطعا يعني مقصر في القراءة برغم أنفي. ومن الحاجات اللي أنا بتصورها، يعني أنت عارف الواحد في ناس يكرهوا انهم يروحوا المعاش، يعني اقول لك اروح افضل قاعد كده، انا بتمنى اروح المعاش واقعد استرخي على كرسي مريح واقرا كل اللي انا كنت زمان في اجازه الصيف وانا تلميذ احوش اكوام مجلات وكتب لغايه يا دوبك نخلص امتحان النهارده اروح متمدد على الارض وقدامي الاكوام دي وافضل اقرا. فانا متهيألي انا في عامل زي التلميذ اللي في مدرسه لغايه دلوقتي، فنفسي اوصل للاجازه وبعدين اكوام الكتب اللي عندي دي ابتدي اتمتع بيها. طب ده بقى يعني ما دام رجعتنا لايام طفولتك بقى، ممكن تفتكر يعني انت اول كتاب قريته كان ايه؟ شوفي، انا اولا قراءتي الحقيقيه في ايام طفولتي وصبايا، ومتهيألي ان 3/4 الناس كده، يعني كل الرصيد اللي عندي هو رصيد الايام اللي كنت بقول لك، عارفه الفار لما يقرض الحاجه، انا كنت بقرض الكتب، يعني بفضل قايم نايم على الكتب. ويمكن اللي خلى اللي ادى وعي بالقراءه في المجلات الاطفال. يعني اول قصه قريتها في مجله كانت اسمها مجله الاولاد، في قصه اسمها قصه دان ودوره. شو غير، انا بعتقد ان مجله الاولاد دي او مجلات الاطفال هي اللي بتعلم الواحد ازاي يبقى عنده جلد على القرايه. بعد كده كانت القراءه بتاعتي هي الكتب المترجمه او القصص المترجمه الطويله او القصيره اللي كانت سواء بتنشر مسلسلة أو بتنشر ككتب، وكانت فاكر أنا بتطلعها في المكتبة التجارية، أو كان في الحاجات المشهورة قوي بتاعت ابن الشيخ وسلسلة بتاع ده ميلتون توب، وبعدين سلسلة طرزان، وكان في حاجات من اللي ممكن تستهوي السن ده للقراءة الطويلة. وبعدين بعد كده نوع الكتب اللي ابتدينا نقراها يمكن نوع اتقل من كده شويه، يعني زي دي حاجات ترجمها ابويا بتاعت ويليام ثاكري، زي هنري ازموند والفرسان الثلاثه او تيلوتو سيتيز. استاذ يوسف معلش مش عايز اقطع كلامك، لكن بيتهيألي ان معروف ان سيد محمد سباعي اللي هو والدك هو اول واحد ترجم الادب الروسي للعربيه، مظبوط الكلام؟ حقيقي، يعني شوفي انا وانا عمري 12 سنه كنت بقرا جوركي ودستوفسكي وتشايكوف وكل الكتاب الروس اللي انا طلعت لهم بعد كده، طلعت نشرت الكتاب ابويا بعنوان قصص روسيه او كتاب تاني بعنوان 100 قصه.

والدي كان عنده روح الفكاهة ده يمكن كان أكتر. يمكن أنا برضو في حياتي الظاهرة عندي بعض التحفظ وعندي الجانب جانب الضحك، بس دايما بطويه لأوقات الخاصة يعني ما بحبش، لكن في كتاباتي لا يمكن أطويه يعني، لأن الكاتب دايما عمره ما بيقيد نفسه. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. القاهرة تقدم عبد المنعم إبراهيم مصلح زمانه. في الأصل رواية وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. الدنيا في الأصل رواية وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش. يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش. أحوالها عجيبة، حوادثها غريبة، أشكال والوان. خليكم معايا واسمعوا ويا، دي الدنيا رواية حكايتها حكاية، تأليف عباس الأزواج، تلحين قال سيد الكون، وكمان إخراج أيوة أيوة إسلام فارس. زي ما بقول لك، زكية اختفت من بيت أبوها عمرها 25 سنة، وبنسأل الجرسون خايف يتكلم. معناها إيه؟ معناها إن البنت اتجوزت أو هربت مع فتوة مع راجل الناس خايفة منه. إيه رأيك بقى في الاستنتاج ده؟ أنا شايف إنه كلام معقول. طب والعمل؟ سيبني بقى أتصرف. يلا شد حيلك، خلينا ناخد بقى المكافأة اللي عاملها أبوها. والله يا عرجول بالنسبة لي ما بقتش مسألة مكافأة، بقت مسألة إنقاذ واحدة من بلطجي. انا مصلح ولازم اادي دوري. المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ عند الجاسون واطمنه واساله. ايوه يا اخ، يا اخي انت. ايوه تعال. ايوه اعمل معروف، اعمل معروف. انا مش عاوز اسئله، انا لا ليا في الطور ولا في الطحين، وزكيه دي ما اعرفهاش. لا لا لا انت فهمت غلط. ايه فهمت ايه؟ احنا قصدنا يعني نتكلم معاك شويه. أيوة. احنا اصلنا بنتعرف لسه على الحي. قول يا حبيبي. ايوه هو مين في توت الحته دي؟ هو بقى في فتوات حاضر دلوقتي. عصر الفتوات انتهى بقى. انتهى ازاي؟ قصدك البلطجيه. الفتوه زمان كان حنين، يحب ولاد حتته ودافع عنهم، انما دلوقتي لا، خربوش ده ملوش صنع غير الخطف. هو اسمه خربوش. أيوة. ده بقى الراجل اللي عامل فتك في الحته. لا انا ما قلتش حاجه، اعمل معروف الله يخليك، انا ماليش دعوه. بص راسك اسمع. اذا كنت عايزنا نبعد عنك قول لنا الاول خربوش فين. ايوه هو ده الشرط. قول فين. هو طول النهار متلقح في الخماره على الناصيه. الخماره اللي على الناصيه، ربنا يخلصنا منه يا رب. مش عارفه يا نجفة يا بنتي، ابوك اتاخر كده ليه؟ زمانه جاي يا ماما، ما تقلقيش. شوفوا يا اختي البت وقلبها الجامد. انت يا بنتي من يوم ما اتجوزتي برعي بتاعك ده وانت بقى قلبك عليه وبس. كلام ايه ده يا ماما؟ كلام ايه ده يا ماما؟ هو ده يا اختي الكلام؟ وحياه غلاوتك انا شايفه كده يا بنتي. ده انت قبل ما تتجوزي المتنيل على عينه ده كنت حنينه علينا قوي. يكونش الواد ده قس قلبك علينا ولا ايه يا ماما؟ يا ماما وحياتك انت، يا ما نفسي كده الاقي شقه عشان افتح عيني واغمضها ولا اشوف شبوز القرد ده. وبعدين بقى مش انت اللي متجوزاه لي يا ماما؟ دلوقتي بقى وحش. وانا كنت اعرف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلش مسرها تفرج ولاقي شقه. يلا بينا. يلا على فين؟ انا لحد كده واقف. يلا يا اخي، الجرسون قال انه بيقعد في الخماره دي. ما انا عارف يا اخي. الله، لكن ايه اللي هيدخلني يتهور علينا؟ السكران ده بيبقى عقله غايب، ممكن يعمل اي حاجه. يا راجل كلام ايه ده؟ ده احنا هنكلمه بالسيم. نكلمه بالسيم؟ أيوة. السيم يعني ايه؟ يعني ناخد وندي معاه ونعرف حقيقي خطف زكيه ولا لا، ولما نتاكد نقول لابوها الحوالكي يروح ياخدها ويدينا ال 500 جنيه. طب ما دام الموضوع كده بقى خليني انا اللي اكلمه، ما تتدخلش انت خالص. ها انا اعرف اسحبه في الكلام. يا سيدي اتفضل، بس اوعى تقول لي بقى لما نقبض انا اللي اتكلمت. انا مستعد اكلمه، انا اخش فيها على طول. اهدى شويه يا عرجون، اهدى. يلا معايا. شابوا يا بهوان. معلش عافينا عافينا. نعم عافيكم عافيكم. ازاي بقى؟ هي فوضى. كل واحد يقعد على الترابيزة لازم يشرب. تفاكرين هنا ايه؟ محطة استنصار. هنا بار. هنشرب يا اخي هنشرب بعد بس بعد شوية. ولا اقول لك هات الاستاذ مصلح قهوة ولي انا واحد بيرة. قهوة؟ انتوا جايين تعزوا؟ ايه قهوة دي يا بيه؟ ها ما عندكوش قهوة؟ لا. ازاي بقى؟ امال اللي بيدوخ بتفوقوه ازاي؟ بنفوقوه ازاي؟ بنعصر عليه ليمونة. ده مكان حقير جدا. شوف شوف ضلمة ازاي؟ الناس قاعدة ازاي؟ دول لازم يطلعوا يشموا هواء بدل الكتمة دي. يا ترى خربوش فين؟ والله انا كنت حنساه. اسمع يا انا بقول. ايوه السيد خربوش. خربوش؟ الله انتوا تعرفوه؟ امال ده احنا اصحاب الروح بالروح. يا خبر زي بعضه. انا غلطت في حقوقكم يا رجاله. انا ما كنتش اعرفكم. لا لا ما فيش غلط ولا حاجه. بس فين خربوش؟ زمانه جاي. هو الميعاد بتاعه دلوقتي. لا اهو جه اهو اهو جه. اهلا اهلا اهلا. يا صباح الخير. صباح الخير يا سيدي المعلمين. يا رئيس الحته نور. يا خبر اسود ده زي الحيطه. ولا يهمك البلد فيها قانون. هيقدر يعمل ايه يعني؟ لا لا ولا حاجه. يعمل ايه يعني؟ انا هديه هروضه. يا معلمي الاثنين الافنديه دول عاوزينك يا سيدي المعلمين. مين دول؟ دول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سيد خربوش. تفضل تفضل. اهلا بيكم. نعم ايوه خدمه. انا مصلح زمان وابراهيم وده زميلي عرجون عبد السلام. اهلا وسهلا. روح يا واد هات نص كونياك وشيشه. لا يا معلمي. عميل انتم ايه مباحث؟ انا خلاص توب. كفايه عليا 38 سابقه. اذا كان واحد قال لكم كلام كده ولا كده عليا كله كدب. والله فكره مدام بيقول مباحث يقلل يلبسوا الحكايه. لا لا لا لا مباحث ايه يا راجل. يا راجل ده احنا بس بس يا عرجون بس ما فيش داعي نلف وندور. الراجل صريح ولازم نريحه. قول لي يا خربوش انت كنت فين امبارح الساعة واحدة بعد نص الليل؟ امبارح امبارح امبارح في البيت نايم. طب في حد كان معاك؟ قصدي يشهد معاك. اصل الجريمة خطيرة ولازم تقول لي بالظبط مين كان في البيت معاك يا خربوش. مفيش انا والعيال. عيال؟ ومين كمان؟ الله بقول لك العيال يعني مراتي زكية وكان. لا لا لا كفاية كفاية زكية. يلا بينا يا عرجون. الله ما تقعد اشربوا كان. معلش عافينا عافينا يا معلم احنا خلاص اطمننا مدام في البيت زكية. مش فاهم. ساعة واحدة وهتفهم كل حاجة يا خربوش. يلا بينا يلا يلا, يلا يا سيدي يلا. شفت بقى وقعته في الكلام ازاي؟ لا انت فعلا جيت ناصع في العملية دي. خليته يخر زي الرط وقال لك زكية في البيت. يلا يلا يلا بينا اوهم على ابوها. ها يلا نقول له ونجيب البوليس وياخد بنته. يا سلام بنتي جنبي ومش عارف. قالها بعظمة لسانه زكية في البيت. يلا بينا نتكل على الله. والفلوس؟ يا سلام هو انا عيل؟ دي بنتي وضنايا وانتوا رجعتوها لي. ننزل مع بعض على بيت خربوش اسلمكم الفلوس اهي معايا وكتر الف خيركم. يلا يا سيدي يلا. مساء الخير يا سيد خربوش. الله المباحث. انتوا رجعتوا تاني ولا ايه؟ انتوا عاوزين ايه مني؟ عايزين زكية يا خربوش. زكية؟ زكية مراتي؟ هو انت اتجوزتها يا مجرم؟ والله لو اديك في داهية هي فين؟ زكية يا زكية انا ابوك يا زكية. الله الله الله ايه الكلام ده؟ كلام ايه ده يا عالم؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. مفيش داعي للمناقشة. انده لبنت الراجل من جوه يا خربوش. بنته؟ لا ده انتم غلطانين قوي. زكية يا زكية. ايه يا خربوش انا بحضر للعيال العشاء. يا نهار اسود هي بنتي خلفت؟ صبرك بالله صبرك بالله يا اخي مين عارف الطب تقدم الايام دي جدا. لا لا تعالوا اتفضلوا خشوا اتفضلوا هي دي زكية، هي دي بنتك؟ لا لا لا لا لا لا لا، مش هي دي، ست كبيرة، دي شعرها أبيض يا مصلح. بص شوف كويس، يمكن عشان اتجوزت الراجل ده شعرها شاب. بص لا لا لا لا، مش هي، لازم تدوره تاني. ندور؟ مين عارف، يمكن نعتر عليها. أنا لازم أساعدك، ما تخافش، أنا مصلح، مصلح زمانه. في الأصل رواية، وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. الدنيا في الأصل رواية، وكل واحد له حكاية، كل واحد له حكاية. يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش، يبدأها ازاي معرفش، ينهيها ازاي معرفش. أحوالها عجيبة، حوادثها غريبة، اشكال والوان. خليكم معي واسمعوا يا دي الدنيا رواية، حكايتها حكاية، تأليف عباس الأصوات، تلحين آل سيد الكون، وكمان إخراج أيوة أيوة إسلام فارس. I'm حاولنا نتعرف على بدايتك في عالم الغناء، يعني من امتى بدأت تغني ومين اللي سمع صوتك في البداية و... يعني ناخد القصة من البداية. الأستاذ أنيس منصور حكى لنا أخت ابتسام أيوة على تجربته في ميدان الغناء هل بدايتك أيضا كانت في الأفراح؟ تشبه البداية. لا، وفي الواقع أنا إذا نظرت لبداية حياتي الفنية يجب أني ألخصها بس بتفصيل شوية. قصة حياتي الفنية بدأت من وأنا في اللفة، يعني بنت عندها 5 أو 3 سنين وهي بتغني. غنيت لأم كلثوم من البداية. مكتشف صوتي كانت ماما، وما زالت وأرجو أنها تظل شمعة من شموع حياة ابتسام لطفي اللي استطاعت أنها تخرجها من الظلام الدامس إلى نور الحياة اللي ملوش حدود. كده ابتدأت حياتي الفنية وغنيت في الأفراح. بكل أسف وفي الواقع كان نفسي أستمر، لكن أول ما دخلت مجال الأعلام ويعني كم من دواعي سروري أني أقول لكم أن الصوت الوحيد في الإذاعة السعودية هو صوتي. الصوت النسائي الوحيد يعني. أيوة. لكن ما كانش في معارضة لأن في سيدة أو آنسة تغني يعني؟ لا، هو كان فيه بلا شك، وطبعا كل فنان بيواجه عقبات معينة. بس طبعا الحمد لله تغلبنا عليها بالصبر واليمن بالله بلا شك. أخت ابتسام، قلتي أنك بدأتي بالغناء في الأفراح أو بأغاني الأفراح. يعني إحنا ياريت ناخد فكرة عن أغنية الفرح في السعودية، يعني إزاي ومن خلالك يعني. بكل سرور يا ستي، في أغنية شبه فلكلورية وفي أغنية تقترب من الأغنية المصرية تماما يعني، فتختاروا أنهي الأول؟ المصرية اللي مصرية. لا، اللي أنت تختاري. حاضر. عريسنا يا بدري بادي دامت ليالي كالسرور، عريسنا يا بدري بادي دامت ليالي كالسرور، عريسنا يا زهري نادي غلاب على كل العطور، أخدتها وانت الموفق حرية من بلاد النور. دي الأغنية اللي تشبه الفلكلور. الأغنية الثانية؟ الأغنية الثانية تقدر تقولوا إنها أغنية متطورة مصرية، زي ما تكون مقتربة تماما من الأغنية المصرية فعلا يعني. هنوا العروسة هنوها وبالورود يلا رموها، هنوا العروسة هنوها وبالورود يلا رموها، في الكوشة قاعدة شوفوها، قولوا لها يا بنات مبروك، قولوا لها يا بنات مبروك، الفرحة تمت لأبوكي من ماما لما خطبوكي، الفرحة تمت لأبوكي من ماما لما خطبوكي، في البيت نازفوكي، قولوا لها يا بنات مبروك، قولوا لها يا بنات مبروك، قولوا لها يا بنات مبروك. الكوش يظهر ما برضه اسمه معروف. مش عارف الكلمة دي أصلها إيه. تجربة الجواز تجربة إنسانية شائعة، مش بس كلمة الكوشة. وبما إن الأستاذ أنيس كل حاجة بيحاول يعرف أصلها، فنسألك يعني الكوشة دي جاية من إيه صحيح؟ يعني كلمة كوشة دي كنتش ما دورتش عليها. يكوش يعني جاي من كلمة يكوش، يكوش على عروسة. يمكن مش عارف حقيقة. طب تدور لنا عليها ونعرفها بعدين. أدور لك كوشة. أستاذ أنيس، أي فن؟ بناء على كلامنا عن الزواج وتقاليد الزواج، عايزة أسألك، هل تؤمن بالزواج عن طريق الحب؟ وإيه رأيك في الحب؟ وإيه معطياته؟ وإيه هو الحب في نظرك؟ يا دين النبي، شوف كذا سؤال، فكر في واحد. أنا بقول دولي كده الدول هتقرأ. لا يعني اللي اتقال عن الحب كتير جدا جدا، يعني أنا كل اللي يحضرني ما قاله أبو نواس. أيوه. يقول أناس لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لم يعرف الحب يعرفه. الله. فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته، فوالله ما أدري الهوى كيف يوصف. الله. وأفتكر الأديب المصري مصطفى صادق رافعي في كتاب له اسمه السحاب الأحمر. أيوه. الكاتب يقول عن الحب إيه؟ يقول لك الحب سجدة عابد ما أرضه إلا جبينه أفق الملائك نفسه في البدء كان له لعينه. أما إذا كنت عايز أتكلم عن الحب بلغة كده يعني يقول لك إن الحب ده زي العفاريت كل الناس بتتكلم عنه لكن ما حد شافه. عاوزة تعمليه معادلة رياضية يقول لك إن الحب عبارة عن تفاهم وتعود وامتلاك بس. هو ده قليلين هو التفاهم كل يعني انهم عايزين مع واحد تتعودي عليه يبقى عندك رغبة في أنه يكون لك ومش لأي حد تاني يعني. يا تالي يا أستاذ أنيس الأخت ابتسام بتسأل عن الحب كمعنى موحي وملهم لجميع الشعراء والفنانين. لا شك من هذا المعنى يعني. لا شك يعني من غير هي منتظرة منك اطناب في هذا الجانب. معادلة كم كلمة حاولوا لها معادلة رياضية ما تغنيش هي تغني على الحب على ان امتنان وشكرا. طب ما كل المغنيين يبطلوا يعني. لا ما يبطلوش لكن هو بالقدر اللي بيسمع بيه البرنامج. لا هو برنامج بيسمح يعني بيسمح يعني الحب عاطفة ضرورية عند الإنسان وعند الحيوان يعني حتى في حب عند الحيوانات. احنا بنمتهن شأن الحب عند الحيوان وبنسميه غريزة لكن هو عاطفة ضرورية من غيرها يصبح من الصعب أن تبقى هناك علاقات أخرى يعني. لأن الإنسان إيه؟ الإنسان عبارة عن جسم ونفس وعلاقات إنسانية. أساس العلاقات الإنسانية أن يكون هناك حب. من غير حب مفيش أبوة مفيش أمومة مفيش وطنية مفيش فن. فهو كل العلاقات الإنسانية أساسها أو كلها تروى أو تسخى بماء واحد هو الحب. أظن التعريف الأخير ده أخت ابتسام هو اللي أنت منتظرها. بما إن هي هي وبما إن ابتسام هي اللي فتحت موضوع الحب فإحنا نقول لها تختار لنا أغنية من اللي بتتكلم عن الحب وهي بتعجب بيها جدا ونسمعها بصوتها. أغنية بتتكلم عن الحب بلا شك ست الحبايب لفايزة أحمد. أنت بقى معجبة بفايزة أحمد زيي بس ده حب من نوع اخر. بالك انت سالتي عن الشامل اللي اثري للاستاذ انيس. سمعتيش سيد درويش؟ طبعا. طب سمعتيش اغنيه انا هويت؟ انا هويت وانتهيت لكن بكل اسف ما احفظها. دي بقى من اسعد الاغاني المصريه حظا انها سيد درويش وعبد الوهاب والصنباطي وسعد محمد. ايوه وستي كمان مين اسماعيل شبانه. طب ما غني انا كمان. والله غنيها. يلا يلا بس يا ريت تحفظها لي عشان تكتمل سعادتها يعني. والله يا ريت. هتسمعينا ايه؟ اغنيه قديمه لنجات اوصفوا لي الحب. اتفضل. برضو طبعا هو في حياه من غير حب يا سيدي؟ مفيش يا ستي والله. اوصفوا لي الحب يعمل ايه في القلب. اوصفوا لي الحب يعمل ايه في القلب. بيحير بيغير بيصهر يا خوفي يا خوفي. يا خوفي لحب عالحب انا بسمع معرفش ايه هو بيقول. تسجيلات مفيش أجمل منها. وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تدعوكم بصفة رسمية لسهرة عائلية في أجواء ودية بعيدا عن الرسمية. مسموح باصطحاب الأطفال ولا داعي لملابس رسمية لأنها سهرة عائلية. موسيقى طه العجيل. إعداد وتقديم عفاف عبد الرازق. أعزائي المستمعين، أجمل تحية ولقاء جديد مع سهرة عائلية. سهرة الليلة مع الفنانة الكبيرة المعتزلة هند رستم والأستاذ الدكتور محمد فياض أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، والسيدة بسنت ابنة السيدة هند رستم وبوسي، يعني أنا داخل على المهرد أقول بوسي. بوسي متجوزة ولا مش متجوزة؟ كنت متجوزة وعندي ولد اسمه محمد وعنده 17 ونص. ما شاء الله، ده انت نفسك ما يجيش كيش اكتر من 17 سنة. بنقول ان احنا اخوات. ايوه بابا فعلا اتجوزتي صغيرة قوي. بتشتغلي؟ بشتغل. الفنانة الكبيرة هند رستم، الاعتزال والبعد عن الفن والتفرغ للأسرة وللبيت، أثروا إيه على حضرتك طوال هذه السنوات؟ الحقيقة يعني أثروا جميل جدا. حقيقي كنت حضرتك عايزة تقعدي في البيت وتعتزلي الفن ولا أيوة. الزواج هو اللي بعدك عن الفن؟ لا، يعني أنا كنت بفكر من فترة طويلة، يعني مش يعني أنا بقالي دلوقتي حوالي 18 سنة معتزلة. من قبل كده كنت بفكر في الاعتزال الحقيقة. ليه؟ أنا هتكلم من وجهة نظري أنا. رغم النجاح والتألق الكبير. يعني الحمد لله أنا اعتزلت في قمتي. طبعا. عارفة حضرتك أنا اشتغلت مدة طويلة، أنا بشتغل من سنة 48، فمدة طويلة كبيرة يعني. عارفة حضرتك الفنان مع الأسف، يعني أنا أسفة أقول الكلمة دي، إحنا شرقيين والناس بيتهيأ لها إن حسب ما بيشوف شخصية الفنان بيتهيأ له إنه حياته الخاصة زي ما بيشوف. لا مش للدرجة يا جماعة، يعني الناس برضو عارفة إن ده تمثيل وإن الشخصية الحقيقية مختلفة تماما. بتقولي الكلام ده يعني في وعي عند الناس وعارفة إن دي أدوار مش زي بره مثلا. يعني أنا أحكي لحضرتك حكاية حصلت لي. كنت رايحة من جنوة لباريس في القطر، فبيحصل تفتيش طبعا في الحدود. فكنت نايمة وجي البوليس عشان يفتش باسبورات والحاجات دي، فصحاني فقال بص في الباسبور ولقيته بيعتذر جامد جدا. سألني معاكي حاجة في الشنط؟ قلت له لا أنا آسف، وبيرجع بظهره. فاستغربت وخلص وخلصت الحكاية دي. فجيت بقول الله يرحمه أستاذ سليمان نجيب، بقول له ده حصل كذا كذا كذا، واستغربت ليه هو بيعتذر يعني. قال لي عشان مكتوب في باسبورك انك فنانة ممثلة سينما. هو في قرارة نفسه حس عشان صحاكي من النوم ده ارتكب خطأ. ياه شوف التقدير قد كده, تقدير واحترام للفنان وخوف عليه وخوف على يعني. فاللي عايز اقوله ايه, مش ده معناها ان احنا ما عندناش دي في مصر؟ اه لا, يعني في فعلا حب للفنان وتقدير له فظاع فظاع. و فمع الاسف الشديد انا مش ده يعني من سبب اللي خلاني سبت الفن, لا انا زي ما قلت حضرتك ان انا بقالي فتره طويله بشتغل, فحسيت ان انا ست عايزه اقعد في بيتي, عايزه اشوف بيتي, ما يبقاش مجرد ان انا هند رستم دي شنطه فيها هدوم بتتنقل من بلاتو لبلاتو او استوديو لاستوديو, لا نظام للنوم, ريجيم مستمر على طول, قيود بقى, قيود اللي على الفنان. اكتر حاجه كان ممكن تضايق الفنان وتعطله في عمله اذا طلعت عليه اشاعه انه سمن, دي يقول لك لا لا لا دي سمنت, يعني دي كانت تبقى مشكله. مش هقول لحضرتك بقى على انضباط في العمل والمواعيد والالتزام, والالتزام والاحترام والى اخره, ضروري حضرتك عندك فكره عن الحكايه دي, انما يعني بقول لحضرتك فكون طول الوقت رجيم مستمر, عدم استقرار, اعصاب مشدوده انك انت بتعملي الفيلم يا ترى ده هينجح ولا مش هينجح. انا كنت اخاف من النقد قوي, واخاف من النقاد, واخاف من الصحافه عامه, خاف منها جدا. فبتبقى الواحد يوم ما اقولكيش بقى لما يبتدي الفيلم ينزل قد كده اعصاب الواحد تبقى تعبانه, زي ما يكون ان انا اللي انتجت الفيلم. دايما الفنان عايش على اعصابه, الفنان ملتزم على خايف على فنه, خايف على الفيلم وخايف على ايراداته, ونفسه ينجح عشان المنتج ما يتخيبش بيته, الصحافه يا ترى هيقولوا ايه. فكل دي جرعات شحن في الاعصاب بيجي عليه لفتره, الواحد يعني كل انسان مش زي التاني, في انسان بيتحمل وفي انسان بيجي للاواخر ويتعب. انا بقى من الناس اللي جت الاواخر وتعبت, وقلت احلى حاجه ان انا امتى اقف. وكان حبني قد ما تقدر يا حبيب القلب, حبني قد ما تقدر يا حبيب القلب, حبي لك أكتر وأكتر من كل الحب يا حبيب القلب, يا حبيب القلب. الأستاذ الدكتور محمد فياض, قصة زواج حضرتك من الفنانة الكبيرة هند رستم بدأت إزاي؟ عرفتها امتى وازاي؟ طيب كويس, بس انا برضو عايز اعلق على كلمه اعتزال هند للفن. انا اعتقد ان هند لم تعتزل الفن, انها طول عمرها فنانه, فهي تحولت الفن من السينما الى فن في حياتها خاصه, انها هي اتولدت كفنانه. الفن ده في شخص بيبقى له شفافيه معينه ويبقى يعني حياته كلها فن, فانا برضو هند لا تزال فنانة, وده باين برضو في حياتها في البيت. مو البيت ما شاء الله كل رفو فيه لكل واحد, لي انا والكوسي دي برضو فيها نوع من الفن, هي لم تعتزل الفن, هي حولت الفن من اشكال اخرى, من السينما الى اشكال اخرى, يعني دي يعني هي شخصية فنانة بروحها خلاقة دي باستمرار كده مبدعة في كل شيء. انا اعتقد الفن ده عبارة عن يعني ابداع, يعني كل واحد لما يعمل حاجة كويسة يبقى اسمه فنان, فهي باستمرار فنانة في كل حاجة. الله الله, حقيقي يعني شهادة جميلة, انا افرح بيها جميلة لغاية دلوقتي. مدام هند, بتحبي تسمعي كلمات الاعجاب بكل ما تقدمي من عمل ايا كان؟ انا دلوقتي بقى يأثر فيا اكتر كلمات الاعجاب. نرجع تاني بقى دكتور فياض لقصة الزواج. حضرتك امتى التقيت بالسيدة هند رستم؟ والله التقيت بها في يعني في مجتمع يعني كان ليا في الصديق ليا وفي أصدقاء لهند، كنا بنجتمع مع بعض، فيعني حصل فيه انتقام، فلقيت النادية يعني البني آدم يعني اللي الواحد يقدر يبقى يعيش معها حياة سعيدة إن شاء الله. ايه بقى الصفات اللي شدت حضرتك ليها اللي لفتت انتباهك؟ طيبة جدا، منتهى الطيبة، عكس افلامها، عكس ادوارها. عكس افلامها يعني على طول عندها طيبة بتاعتها. يعني سيدة جميلة طبعا طبعا طبعا، روحها جميلة كمان، بس هي الحياة دي كلها خلتني يعني كان في نوع من الاجتذاب لها، عشان كده انا اخترتها لكل زوجة. حضرتك وقتها طلبت منها تبتعد عن السينما؟ ابدا. يعني كان بمحض اختيارها؟ لا لا، تبتعد عن وطبعا المعرفة دهية والاتصال بهند والزواج لم يكن من طريق السينما، لأن برضه أنا مش معناه أن أنا ما بحبش الفن وأحب السينما، بالعكس أنا أحب الفن جدا ومعجب بكل أنواع الفن. يعني حضرتك ما كانش عندك مانع أنها تستمر في العمل السينمائي؟ أنا جوزت فهد واشتغلت بقى، يعني والله الكلام ده من أنا متجوزة بقى لي 35 سنة. ما شاء الله. بقى لي مدة يعني عملت كذا فيلم يعني بعد الزواج. كتير قوي، وكان وشه حلو عليا لأن كل الأفلام تقريبا يعني الله أكبر نجح. ما شاء الله. راهبة راهبة وشفيعة الإبتدائية وبراءة الهام والخروج مكان، يعني كل الاكراني ده كله كنت انا ده كله بعد الزواج. ايوه طبعا بعد الزواج فعلا. وبعدين اقول لحضرتك على حاجه، احنا جوازنا كمان زي جواز زمان، بمعنى زي الخطبه. احنا جوازنا كان خطبه. ايوه الخطبه دي مين كانت؟ واحده اكتر من اخت ليا، كانت هي وجوزها الحقيقه. فقالت لي انه في دكتور فياد، وكان لسه فياد طبعا كان صغير وانا كنت صغيره، فلما شفته انا اعجبت بيه جدا، لانه فياد عكسي على طول من ناحيه هادي قوي، طويل البال قوي طبعا، طيب زياده، الماده اخر حاجه يفكر فيها، وده زي في الناحية دي. يعني أنا أقول لك إيه، أنت بتكسبي اتمتعي بفلوسك، ما تبقيش حارس للورثة. ده تعبير جميل. تعبير جميل. متعي نفسك ومتعي أسرتك وانت عايشة بفلوسك، واللي يفيد حلال عليهم اذا فاض. انما ما تبقيش حارمه نفسك عشان الغير، لان فلوسك ده انت تعبانه فيهم. ففياض اخر واحد يفكر في الفلوس بالتالي انا. فالحقيقه لقيت فيه صفات حلوه كتير قوي، علمني الادب الشديد، ده مش معناه انا ما كنتش مؤدبه لا. بس زيادة يعني لدرجة فياض في لازمة دايما كلمة يا فندم يا فندم يا فندم. فطبعا في مثل بيقول لك من عشر الأم 40 يوم. يعني فأنا صرت منهم. فبقت نفس الحكاية عندي، نفس الأسلوب، أخدت منه الهدوء شوية، وده كان لازمني الحقيقة. حضرتك شخصية ديناميكية جدا، متحركة على طول وعصبية ونشيطة جدا. فيعني الحقيقة الحمد لله، وأنا بقول دعاء الأم، فأنا أمي دعت لي عشان كده ربنا اداني فيها. الله الله. حبك وحده غطى على حبي نفوسي. واخده ايه من سيدة هند رستم؟ لا ولا حاجة خالص. لا انا ومامي عكس بعض. مامي عصبية قوي، انا هادية، اعتبر هادية. مامي مصرفة قوي قوي قوي، انا مش كده. يعني مسميها ليه؟ مامي لا احنا عكس بعض. طب ايه تاني يعني عكس بعض؟ العصبية والاسراف الشديد انا مش كده. في ايه تاني؟ بوسي عندها شوية أو كتير خجولة قوي، برغم إنها اجتماعية قوي. إنما خجولة، وده بيرجع الحقيقة لأن أنا أؤمن دايما بالتربية القديمة، ربيتيها بالأسلوب القديم. وبعدين بوسي تربية ألماني، ألماني رهبات، فبيسيها يعني هي خدت منهم الورقة والقلم وصرفت كام يعني يعمل حساب لكل حاجة. بسيطة قوي في تحركاتها في تصرفاتها. يعني مثلا لما نسافر برا اول حاجه تعملها تدور على الباص، فين الاوتوبيس؟ لازم الاوتوبيس يا بنتي، خدي تاكسي بتاع. لانه تقولي ليه؟ عشان ايه الاسراف؟ انا اخد باص. طيب خدت باص. فف مره كلمتني في التليفون قالت لي يا مامي انا جايه في السكه. اوكي. فاتت ساعه 2 3 كنا في باريس. انا قلت الفياض اكيد بوسي جرى لها حاجه، مش ممكن، لان كلمه قال لي طويله. فقلقت عليها. المهم جت تلاقيها بوسي، قلت بس يا مامي ارجوك. ايه؟ قالت لي انا خدت الاندر جراوند. كنت اول مره في الاندر جراوند. تختي لازم يا مامي. فصرفت فانا فرحانه فيها بالحته دي قوي. طب وبعد ما صرفت بقى اكتر ما كنتي متوقعه ماما؟ لا انا هقول شويه يعني إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.